قرات عن محمد بن عمرو الرازي انه قال سمعت جريرا اي ابن عبد الحميد يقول لقيت بفتح لقيت ما تقول لقيت فهذا هو المشهور الان لقيت الا على لغتي طيب او بني عامر فانهم يفتحون كلما كان من باب فاعل ناطقا عندهم لغه ما كذا ثانية يقولون ثنى ثنى يفنى وحتى مغير الصيغه هدي يقولون هدى هدى وهدى ثانية راضية يقولون رضا وعلى هذه اللغه لو قلنا لقيته يمشي لكن ما اظن ان القائل لقيته يعرف هذه اللغه فضلا ان يستعملها ولذلك انا اذا قرا القارئ امامي وقرا كلمه هي صواب في لغه يعني غير مشهوره ولا يعرف حرف ارد عليه لماذا؟ لانه ما قراها اعتمادا على تلك اللغه وانما قراها لحنا فاذا نقول ايه؟ اقول هذا لحن ولو ناقشني لقلت هذا صواب لانه لا يعرف تلك اللغه فاذا لم يعرفها ولم يعتمد عليها هو لحن هذا لحن واعتبره لحن ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذى الثلاثه القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة ما هما قاضيان في النار؟ قاض عرف الحق ثم شاف ما عدل عنه على النار وقاض جهل الحق وحكم بالحق وهو جهل عن في النار هو الحق أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب في الحقيقة الواقع وأصاب حكم في الحق لكنه دخل النار لماذا؟ لأنه معتمد على الحق إذا معتمد على هواه فإذا كان كذلك يكون له الله مع أنه بطل الحق مع يعني لا بد أن يكون عن علم ومبصرة إذا لحن بكلمة وهو لا يعرف تلك اللغة سواء كان مرفوع أو مجرور أو منصوب أنا أقول له لا لا لا وقال وإذا قال لي لا هذا في لغة فلان أعرف أنه ما عنده يعني بهذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.